الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. إني كنت أسمع، هذا حكاية حال ماضية بالفعل المضارع الدال على الحال، وفائدة التعبير هكذا الإشارة إلى أنه يتصور الأمر وكأنه الآن، تأكيدا لضبطه إياه. وإلا فمن الممكن أن يقول إني سمعت؟ ومن المعلوم لنا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يتكلم بهذا، وهذا يسمعه دائما، لكن سمعه مرة وقال كنت أسمع، تحقيقا لضبطه لهذا السماع وأنه كأنه حاضر من الآن. يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني في القدر ولا في الكيفية؟ في الصفة، في القدر ليس بالصفة، لأنه بالصفة لا يجوز أن أبيع صاعا طيبا بصاعين طيبين، ولا يمكن أن أبيع صاعا طيبا بصاع طيب من جنس واحد، يعني هذا عبث. لكن المراد مثلا بمثل في المقدار، وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. أنا عندي هكذا، على أن طعام خبر مقدم، والتقدير وكان الشعير طعامنا يومئذ، وفائدة تقديم الخبر الحصر، يعني كان هو يقول ليس لنا طعام إلا الشعير. ويجوز أن يقال وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني الإخبار عن طعامهم بأنه الشعير لا عن الشعير بأنه طعامهم. ولكن قد صح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقل. وجمع بينهما إما أن يقال باختلاف الأحوال، فأحيانا لا يوجد في الغالب إلا الشعير، وقد توجد الأصناف الأربعة، وإما أن يقال بأن الأصناف كلها موجودة ولكن أكثرها الشعير، وهذا هو الأقرب، إنها كلها موجودة لكن أغلبها الشعير. على كل حال، هذا الحديث يدل على أن بيع الشعير بالشعير لا بد أن يكون متماثلا، ولكن قوله وكاء يقول الطعام بالطعام، قد يقال إن في ذلك إشارة إلى العلة، إلى علة الربا، وهي الطعم، وهي الطعم. ولكن لا شك على هذا التقدير أنه لا يراد به كل مطعوم، لو أريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء، لأن الماء عند الإطلاق يدخل في الطعام، كما قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف رطبا بيده. ولكن المراد بالطعام ما يطعم على أنه قوت، فإن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون الشعير على أنه قوتهم، يعني الذي هو مدد غذائهم. وعلى هذا فيكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة، وهو أن علة الربا في الأصناف الأربعة التي بعد عباد بن الصامت هو الطعم، لكن نضيف إلى ذلك الكي، لأن كل الحديث وليت ذلك تقدر هذا بالكي. وعلى هذا فالطعام المكيل الذي يطعم ويقتاده الناس هو الذي يجري فيه الربا، وأما الطعام الذي لا يكال أو ما ليس بقوتا فإنه لا يجري فيه الربا، مثل الفاكهة على اختلاف أنواعها، نعم، والخضار والصدر والإشنان والحنة وما أشبه، كل هذه ليس فيها ربا. طيب، في هذا الحديث من الفوائد: أولا، أن بيع الطعام في الطعام لا بد أن يكون متماثلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. ثانيا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش، وأن طعامهم الشعير الذي في عصرنا هذا لا يمكن أن يكون طعاما للآدميين. وفي هذا دليل على أن إمداد الناس بالمال والبنين لا يدل على أنهم خير القرون، لأنه بلا شك خير القرون هم الصحابة، ومع هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس، لقوله كان طعامنا الشعير. والإنسان إذا أخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو، إما أن يكون المقصود مجرد الخبر، أو يكون المقصود التسقط على القدر، أو يكون المقصود التشكي إلى المخلوق. فأما الأول فلا بأس به، الأول لا بأس به، وقد قال لوط عليه الصلاة والسلام للملائكة هذا يوم عصيب. وأما الثاني الذي يقصد به التسخر ولوم القدر فإن هذا لا يجوز. قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. وأما الثالث وهو الذي يقصد به التشكي إلى المخلوق فهذا لا شك أنه أيضا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يشكو الخارج إلى المخلوق، لأن المخلوق لا يرحمك والله يرحمك. ولهذا قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك. إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك، وهذا صحيح. والإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق عز وجل إلى أحد، فكيف إذا شكاه إلى مخلوق ضعيف؟ هذا المخلوق لو أصيب بمثلك يستطيع أن يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر خلاجة باثني عشر دينارا. قوله اشتريت يوم خيبر يعني يوم فتح خيبر، وكانت خيبر حصون ومزارع لليهود تقع في الشمال الغربي عن المدينة على بعد نحو 100 ميل، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة. ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عمالا فيها لأنهم أهل حرث وزرع، على أن يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر، فوافقهم على هذا لأن الذين معه من المهاجرين والأنصار مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيره، ولأن هؤلاء أهل زرع وحرث فهم أعلم بحروثهم وزروعهم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غنم منها مغانم، منها مغانم الذهب، فكانت هذه القلادة مما غنم فبيعت 12 دينارا، وهذه رواية مسلم، وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا، حتى إن بعضهم ادعى أن الحديث ضعيف لاضطرابه، لأن اضطراب الرواة كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي إلى ضعفه إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح، لأن الاضطراب يشترط فيه شرطان: أن لا يمكن الجمع وأن لا يمكن الترجيح، فإن كان الجمع جمع وزال الاضطراب، وإن كان الترجيح أخذ بالراجح وشذذ ما سواه. ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر رحمه الله أن الاختلاف في مثل هذا لا يضر، لأن هذا الاختلاف لا يعود إلى أصل الحديث، إذ أن أصل الحديث متفق عليه وهو بيع القلادة بذهب، أما المقدار فلا يتعلق به حكم. ونظير ذلك اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر، فقد اختلفوا به اختلافا كثيرا، ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب، لأن الاختلاف ليس في أصل الحديث. أما نعم الاختلاف في أصل الحديث مثل أن يكون أحدهم روى النهي والثاني رواه بلفظ الأمر وما أشبه ذلك مما يعود إلى أصله، فهذا نعم يحكم فيه بالاضطرار إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. طيب على كل حال نحن لا يهمنا مقدار الثمن، الذي يهمنا صيغة العقد والمعقود عليه جنسه، أما قدر فلا يهم. قال فيقول 12 دينارا فيها ذهب وخرس، فيها ذهب وخرس، كما هي العادة في القلادة أن يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف أو نحوه. يقول ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني وجدت فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا وذلك بالوزن، فكان الذهب الذي فيها يزن أكثر من 12 دينارا. ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لما أخبره قال لا تباع حتى تفصل. تفصل من أي شيء؟ من الخرز، ويجعل الذهب وحده والدنانير وحده، ثم توزن، فإذا تساوت وزنا جاز بيعها. وقول لا تباع لم يقل لا تفعل، قال لا تباع، فيفيد أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته لأنه بيع فاسد باطل. هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس من الرجوي بجنسه مع التفاضل. هذا الحديث يدلنا عليه أنه قال فصلت أفواجت فيها أكثر من 12 دينارا. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين، ولذلك صح العقد عليه. فهل ما ملكوه منا ملك لهم؟ الصحيح نعم أنه ملك لهم، لأنهم يأخذونه على أنه حل لهم، ولأن الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يغنمون من المسلمين، يعني قصي يكسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم، فما ملكناه من أموالهم فهو لنا وما ملكوه من أموالنا فهو لهم. كما أن من قتلوه منا لا يغنمونه، من قتلوه منا لا يغنم عليهم ولو أسلم، لأن هذه يعتقدون أن هذا حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الصنعة لا تؤثر في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل. فإن قال قائل الزيادة هنا في المصنوع، وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع، فيقال إذا ما الشرع الزيادة في المصنوع فعكسه من باب أولى. طيب ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. مثال ذلك باع برا وتمرا ببر، هذا لا يجوز لأن مع أحدهما من غير الجنس، ولأننا نقول هنا إن كان الجنس مساوي للجنس الذي جعل عوضا عنه فالذي معه يعتبر زيادة أولا، يعني مثلا صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع بر، نقول هذا صار حرا ببر ومع أحدهما زيادة وهذا لا يجوز. وإن كان البر الذي معه التمر وبيع بالبر أنقص من البر الذي جعل عوضا عنه فقد بيع البر بالبر مع التفاضل وهذا أيضا لا يجوز. فإن كان البر المفرد أطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثنين مساوية لقيمة البر، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه سبق لنا أن الوصف لا يبيح الزيادة. طيب، فإن كان المفرح الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء، لكن زيادة المفرط تقابل الشيء الذي مع العوض، فهل يجوز؟ لا يجوز. يعني مثال ذلك، باع صاعين من البر بصاع من البر وصاع من التمر والقيمة سواء. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها تجوز، جعل للصاع للزائد في المفرط في مقابل المشفوع في المثنى. واضح؟ يعني يقول هذان الصاعان من البر بصاع من البر وصاع من التمر، نجعل صاع من التمر في مقابل صاع من البر، والصاع من البر في مقابل الصاع من البر، وحينئذ لا ربا، لا ربا. فيقول هذا القائل إنه إذا كان مع المفرد، أو إذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير جنس، فإن ذلك جائز. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، فيجعلون الزيادة في الجنس في مقابل المصاحب للمشفوع، ويقولون نجعل صاعا بصاع وصاع من التمر بالزيادة التي مع البر. وكذلك لو باع صاع بر وتمر بصاع بر وتمر، يقول أيضا لا بأس به، لأن نجعل البر مقابل التمر والتمر مقابل البر. يقولون مثلا رجل أتى بصاع من البر وصاع من التمر، وباعهما على شخص آخر بصاع من البر وصاع من التمر، يقول هذا أيضا جائز، لأنك إن جعلت صاع من البر في مقابل الصاع من البر وصاع من التمر في مقابل الصاع من التمر فهذا جائز، وإن جعلت صاع من البر في مقابل الصاع من التمر وصاع من التمر في الطرف الآخر في مقابل الصاع من البر فهو أيضا جائز ولا محذور. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية أحمد هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن العلة منتفية هنا. فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا، فقد بعت طعام بطعام مع التساوي ولا محذور في ذلك. وهنا لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل بالمشفوع مع الطرف الآخر، وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك، لأن هذا الحديث فيه أن القلادة زادت على الثمن، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان زادت على الثمن فهي ليست موضع النزاع، فإن ما دل عليه الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا. أما لو فرض أن القلادة أقل من الذهب، أقل من الدنانير، ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكان هذا فصل للنزاع أيضا، ودليلا على أنه لا يجوز أن يكون العوض المفرد مقابلا بشيئين من جنسين ولو كانت القيمة واحدة. فالحاصل أن هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، لأن فضالة بعد أن اشتراها ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله عز وجل حافظ دينه ومتممه، وأن الشيء إذا وقع على خلاف ما يرضاه فلا بد أن يقيد الله سبحانه وتعالى حالا ليتبين بها ما يرضي الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم العقد، وإلا لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان إقرار الله له يدل على رضاه به. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما وقع على وجه فاسد وجب ردها لقوله لا تباع حتى تفصل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا. فلو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فإن العقد لا يصح، ولكن لا يؤاخذ الإنسان بهذا العقد إذا كان جاهلا، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الربا، مما يدل على أن الربا أمره عظيم، وأن الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الربا. وإلا فمن الجائز أن يقال إن القيمة تعتبر واحدة، لأن الذهب المصور دون الذهب غير المصور. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث يقول هو من رواية الحسن البصري عن سمرة ومسنه من سماعه منه. قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماعه منه. وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه، انتهى. نعم، هذه المسألة الحديث ظاهر يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي مؤخرا بدون قبض. والحيوان عرفا هو البهيم، ولا يطلق على الإنسان حيوان. وما ذهب إليه المناطقة من وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح، وإلا فإن العرف وأظن اللغة العربية أيضا لا تسمي الإنسان حيوان. وقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي في حال حياتهما، وأما بعد الذبح فإنه لا يسمى حيوانا وإنما يسمى لحما. ففهم من هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مثل أن يبيع الإنسان بعيرا ببعير بدون قبض. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جنسين، مثل أن يبيع بعيرا ببقرة أو بعيرا ببعير. ولكن هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال الحيوان بالحيوان أي من جنسه، كبيع البر بالبر. أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس ببيعه به نسيئة، مثل أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياه أو أربع أو ما أشبه ذلك. قالوا لأنه إذا كان لا يجري الربا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب أولى، لأن الحيوان لا يكال ولا يوزن فليس فيه علة ربا النسيئة. وإذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني مقبوضا غير مؤخر. سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة. فوائد الحديث إذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض، وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القبض. وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون متساويين كبعير بعير أو أحدهما أكثر من الآخر كبعير ببعير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، يعني عن ابن عمر، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. ها؟ وأخذتم أذناب البقر، يقول إذا تبايعتم بالغينة، تبايعتم يعني أوقاتم عقود البيوع، وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض، فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن، والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المثمن. طيب، وقوله بالعينة، العينة فعلة يعني على وزن فعلة من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما، والمراد به بالعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدا، سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي. مثال ذلك، باع عليه سيارة ب20,000 إلى مدة سنة، ثم عاد فاشتراها منه نقدا ب15,000، فإن هذا بيع عينة، وسمي بذلك لأن المشتري ألم يرد السلعة وإنما أراد العين أي النقد، النقد لينتفع به. ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من اشتراها منه بنقد، فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن دراهم، فلهذا سمي بيع عينة. هذا بيع محرم لأنه رتبت عليه عقوبة، وإنما كان بيعا محرما لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة، والحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.